بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الباب الأول من القسم الرابع، و قد مهد المؤلف بفصل للقسم الرابع تم درسه في المجلس السابق، ومهد أيضا للباب الأول وعده فصلا من فصوله العشرة كما جاء عدها عنده في مقدمة كتابه، وهو موضوع مجلسنا هذا اليوم. وعنونا لهذا الفصل الذي هو مقدمة الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص، أي من تلميح أو تصريح. فالتعريض هو التلميح والنص هو التصريح. وقد ذهب المؤلف في هذا الفصل الأول الذي هو مقدمة الباب الأول مذهبا علميا عاليا وقيما ودقيقا، فهو بين صور السب والانتقاص الذي يعد كذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قسم أو جزء من هذا الفصل، ثم عطف عليه بإيراد أقوال العلماء في ذلك مسميا إياهم ومبينا لهم ومحتسبا لهم من جميع المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، ثم أعقب ذلك بجزئية ثالثة ذكر فيها أمثلة ونماذج لبعض من سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لشخصه الكريم، فأفتى العلماء بإنزال العقوبة اللائقة بهم وهي القتل حدا، وذكر ذلك واحدا تلو الآخر. ثم عاد مرة أخرى ليؤكد هذه الأحكام بأقوال العلماء، فلله ما أدق الشيخ القاضي عياض رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذا الفصل منه من حيث حسن التقسيم والتجزئة واستخدام الأدلة لما يقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص. هذه الصور، صور السب والانتقاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عدها 12 صورة في الجزء الأول من هذا الفصل، وذكر منها 5 متواليات واحدة تلو الأخرى، وعقب عليها بسبع صور أخرى. نعم. اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أي شتمه أو عابه أي نعته ووصمه بعيب أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أي ألحق به نقصا أي انتقصه في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة أي صفة من صفاته كالشجاعة والكرم عليه الصلاة والسلام أو عرض به عرض به أي قال في حقه ما لا يليق به تلميحا أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو شبهه بشيء غير حسن لأجل السب أو الازدراء أي الاحتقار أو لأجل التصغير والاحتقار أو لأجل الغض والعيب له وأصل الغض النقص كغض الصوت خفضه وغض الطرف تضييق العين عند الرؤية والنظر إلى الجزء الأدنى أو القريب من مكان الإنسان وقال لا يستثني فصلا أي صورة من هذه الصور نعم أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا نمتري أي نشك ونتردد والتلويح الكناية والتعريض فمجموع صور السب كما ذكر هنا المصنف 5 صور وسيلحق بها أخرى نعم وكذلك من لعنه اللعنة والعياذ بالله هو أن يدعو أو يتمنى أن يدعو أن هو أن يذكر لفظ اللعن في حقه صلى الله عليه وسلم وهو أطهر من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام نعم أو دعا عليه نعم أو تمنى مضرة له نعم أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أصل المنصب هو الحسب ويقولون في العربية لفلان منصب أي علو ورفعة ومنه أطلق منصب الرئاسة ومنصب الوزارة في الألفاظ المولدة بعد عصر الاحتجاج للغة نعم. أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور العبث في جهته العزيزة صلى الله عليه وسلم هو الهزل في جانبه الشريف بسخف من الكلام أي الكلام السخيف والهجر هو الفحش والهذيان أو بمنكر من القول نعم أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه عيره نسب إليه ما فيه عار والعياذ بالله أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه أو غمصه أي حقره نعم وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرى إلى وهلم وإلى هلم جرى هلم جرى عادة لا تسبق باللفظ إلى بالحرف إلى وإنما بالواو وهلم جرى ومراد المؤلف هنا أي أن الإجماع منعقد من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يوم تصنيف المؤلف كتابه وهلم جرى وما بعد ذلك من سائر الأعوام والعصور وجر وهلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل وهو عند الحجازيين هكذا مبني على الفتح وبتضعيف الميم، ويستعمل في حق المفرد وغيره والمذكر والمؤنث. وعند التميميين يسندون إليه الضمائر فيقولون هلما يا فلان وهلمي يا فلانة وهلما يا فلان وفلان وهكذا، وهو لغة التميميين. والميم فيه مشددة كما قال ابن مالك رحمه الله مقابلا بينه وبين أفعل التفضيل في باب الإدغام، وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. نعم. قال أبو بكر بن المنذر، أبو بكر بن المنذر هو محمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى عام 319، فقيه مجتهد من الحفاظ، كان شيخ الحرم المكي. قال عنه الذهبي صاحب كتب لم يصنف مثلها، منها المبسوط في الفقه والأوسط في السنن، وفي السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم، ومنها اختلاف العلماء، وتفسير للقرآن كبير الحجم. وهو غير المنذري عبد العظيم بن عبد القوي المتوفى عام 656، صاحب الترغيب والترهيب. نعم. أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لا شك في ذلك، يقتل كفرا كالزنديق والعياذ بالله، يقتل حدا. نعم. وممن قال ذلك مالك بن أنس، هو إمام دار الهجرة رضي الله عنه. والليث، هو الليث بن سعد فقيه مصر. وأحمد، هو ابن حنبل الإمام أحمد رحمه الله. وإسحاق، هو ابن راهوية إسحاق ابن إبراهيم، وهو مذهب الشافعي، هو محمد الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ومرد أقوالهم إلى قول أبي بكر الصديق كما سيأتي. نعم. قال القاضي أبو الفضل، وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا تقبل توبته عند هؤلاء، فعندهم أنه يقتل حدا ولا يستتاب بمنزلة الزنديق. نعم. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت المتوفى عام 150 للهجرة، وأصحابهم السادة الأحناف. نعم. والثوري هو سفيان بن سعيد أمير المؤمنين في الحديث بالكوفة، وأتباعه الكوفيون وهو المتوفى عام 161. نعم. وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلمين، الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو عالم الشام المتوفى عام 157، لكنهم قالوا هي ردة. عندهم أنه مرتد ولا يقتل حدا، وإنما يقتل كفرا في حال عدم توبته فيستتاب. أما قول إمام دار الهجرة رحمه الله والليث بن سعد ومحمد بن إدريس والإمام أحمد وابن راهوية، فإنما يقتل حدا ولا يستتاب ما دام صدر عنه لفظ الكفر والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل حدا. نعم. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك، الوليد بن مسلم هو الأموي الدمشقي المتوفى عام 195 أبو العباس عالم الشام في عصره من حفاظ الحديث، له 70 تصنيفا في الحديث والتاريخ، منها السنن والمغازي. كان يقال من كتب مصنفات الوليد صلح أن يلي القضاء، من كتب مصنفات الوليد صلح أن يلي القضاء. نعم. وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه في من تنقصه صلى الله عليه وسلم أو برئ منه أو كذبه. الطبري هو الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري المتوفى عام 310. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال صحنون في من سبه ذلك ردة كالزندقة. الإمام صحنون رحمه الله يجزم بأن قتله حدا كالزنديق. نعم. وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره، فمدار أقوال العلماء على قتله، ولكن أي يستتاب أم لا، فهم مجمعون على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه، ولكن أي يستتاب أم لا. فمنهم وهم أعلام كبار من أئمة المذاهب يرون، من مذاهب أهل السنة والجماعة يرون أن قتله حدا ولا يستتاب، ومنهم من رأى أنه يقتل بعد استتابته إن لم يتب. نعم. وهل قتله حد أو كفر؟ فيقتل حدا لتعظيم الحرمة وزوال المعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تسقطه التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقد انتقل إلى جوار ربه، فتنقصه من يدفع هذا التنقص؟ التوبة لا تنفع في دفع هذا التنقص. ولهذا قال أكثر أهل العلم بأنه يقتل حدا ولا تنفعه توبته، فلا يستتاب، ولو تاب فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قد تنفعه توبته عند الله، قد تنفعه ديانة عند الله، ولكنها لا تدفع عنه الحد. نعم. كما سنبينه في الباب الثاني. نعم. إن شاء الله تعالى. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة. الإجماع منعقد على قتله وتكفيره عند غير واحد من العلماء. نعم. وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. نعم. وأشار بعض الظاهرية وهو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير المستخف به والمعروف ما قدمناه. يقصد ابن حزم الظاهري علي بن أحمد بن سعيد المتوفى عام 456، يشير إلى خلاف في تكفير المستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعروف تكفيره، والخلاف في استتابته كما تقدم. ودليله قول ابن سحنون، محمد بن سحنون رحمهم الله تعالى كما سيأتي. نعم. قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل. نعم. ومن شك في كفره وعذابه كفر. واحتج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن وليد مالك بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم. الدليل الذي ساقه ابن سحنون رحمه الله تعالى هو قتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذلك أن مالك بن نويرة كان قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف بفارس ذي الخمار، وذو الخمار اسم لفرسه وحصانه الذي يمتطيه، فكان يلقب بفارس ذي الخمار، وكان شجاعا مقداما، إلا أنه كان فيه شيء من الغرور، ولهذا حينما ارتد بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، أبى أن يدفع الزكاة واعترض في ذلك، ووزع ما عنده من المال على قومه، فكان بذلك منكرا للزكاة مع من أنكرها من العرب الذين تظاهروا بأن الزكاة كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فلا زكاة عليهم لغيره. وقد وقف الصديق رضي الله عنه موقفا شجاعا في تلك الفترة الحاسمة، وجيش الجيوش ووجهها في بلاد العرب في كل اتجاه فيه مرتدون يمنعون الزكاة، وكان من بينهم قوم مالك بن نويرة هذا، وجاءه خالد بن الوليد فكلمه في الزكاة، فقال: كان صاحبكم يقول ذلك، أي بتوزيعها في فقراء قومه. فقال له: ألا تراه صاحبا لك؟ يعني هو صاحبكم، يعني صاحب المسلمين، أما هو غير صاحب الله. فسأل ليتثبت من قوله ومراده: ألا تراه صاحبا لك؟ فقال مجيبا على ذلك بزيادة من البيان بأنه صاحب خالد وغيره من المسلمين. بعد أن هدده خالد بالقتل قال له: أبي ذلك أمر صاحبك؟ ما زال يكرر صاحبكم وصاحبك ويتنكر للرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر خالد رضي الله عنه ضرار بن الأزور ليقتله فقتله. فهذا دليل بين في أن من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم جدير بأن يلقى الهلاك وعقوبته القتل حدا. وسيرد المؤلف في آخر هذا الفصل صورا أخرى أفتى فيها العلماء بقتل بعض منتقصي النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن القديم، وما أكثرهم في كل زمن. وسيبين المؤلف أن للعلماء أقوالا في التفريق بين منتقصه من المسلمين ومنتقصه من الكافرين، فالكلام في عقوبة من ينتقصه من المؤمنين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقوبة جارية عليه. أما الكافر فهو لا يؤمن أصلا، وليس بعد الكفر ذنب كما يقول العلماء، ولكن مع ذلك سيرد المؤلف أقوالا لبعض أهل العلم من أن منتقص النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. ادعى الإسلام وأظهر هذا القول بالطعن والسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو أسر به ولو كان كافرا. نعم. وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما. الخطابي هو حميد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، إمام جليل له تصانيف جليلة كمعالم السنن، توفي عام 388 للهجرة. نعم. وقال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون والمبسوط والعتبية، وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. ابن القاسم هو عبد الرحمن العتقي تلميذ الإمام مالك، ومطرف هو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال ابن القاسم في العتبية: من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق. نعم. وقد فرض الله تعالى توقيره وبره. وفي المبسوط عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل أو صلب حيا ولم يستتب. عثمان بن كنانة هو المعروف بابن كنانة تلميذ الإمام مالك أبو عمر المتوفى عام 186، وهو صاحب كتاب المبسوط. نعم. والإمام مخير في صلبه حيا أو قتله. القتل بالسيف والصلب القتل على الخشبة، كما قال الله تعالى في حكاية لقول فرعون في خطابه لمن أسلم من السحرة حينما رأوا معجزة نبي الله موسى عليه السلام: ولأصلبنكم في جذوع النخل. والمعلوم أن الصلب إنما هو على الجذع نفسه لا في جوفه، ولكن العلماء قالوا إنما أريد التمكين وشدة الإلصاق بجذوع النخل، ولهذا جاء التعبير بفي بدلا من على. نعم. ومن رواية أبي المصعب وابن أبي ويس: سمعنا مالكا يقول: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. نعم. وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. كتاب محمد المراد به محمد بن المواز في كتابه عن مالك: يقتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء سواء كان كافرا أو مسلما ولا يستتاب. نعم. وقال أصبغ: يقتل على كل حال أسر ذلك أو أظهره ولا يستتاب، لأن توبته لا تعرف. نعم. لأنه يكون أسر في نفسه فلا أحد يعلم بما صنع، فإذا ما جهر بذلك وبين أنه فعل فعندئذ يكون مجترئا أكثر مما وقع منه أولا. نعم. وقال عبد الله بن عبد الحكم: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. نعم. وحكى الطبري مثله عن أشهب عن مالك أنه يقتل الساب مسلما أو كافرا ولا يستتاب. وروى ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد به عيبه قتل. نعم. وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. نعم. وأفتى أبو الحسن القابسي في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم الجمال يتيم أبي طالب بالقتل. الخامسي يفتي بأن من قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم الجمال أي راعي الجمال أو سائسها ويتيم بني طالب أنه بذلك مستخفا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتل. نعم. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم تريدون أن تعرفون صفته؟ هي في صفة هذا المار في خلقه ولحيته. قال ولا تقبل توبته. المراد بأبي محمد بن أبي زيد هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله صاحب الرسالة مالك الصغير كما يلقب. ذكر أن قوما كانوا يذكرون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من شمائله فمر بهم رجل قبيح المنظر فأراد أحد الناس أن يسخر فذكر أن هذا يماثل النبي صلى الله عليه وسلم في الخلقة من باب الاستهانة فأفتى بقتله. نعم. وقد كذب لعنه الله وليس يخرج هذا من قلبي سليم الإيمان. وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب صحنون من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود يقتل. نعم. وقال في رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاما قبيحا فقيل له ما تقول يا عدو الله فقال أشد من كلامه الأول ثم قال إنما أردت برسول الله العقرب. فقال ابن أبي سليمان الذي سأله اشهد عليه وأنا شريكك يريد في قتله وتواب ذلك. أراد أن يتخلص حينما تنبه الحاضرون إلى ما كان يضمره في نفسه من السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينوا له أنهم سينقلون خبره فقال إنما قصدت العقرب. والكلام الذي يصفه ليس فيه شيء ينطبق على العقرب وإنما هو من باب التخلص فأشهد من سمعه غيره ليرفع أمره إلى القضاء فيحكم عليه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. قال حبيب بن الربيع لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير معزز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له فوجب إباحة دمه. وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن سألت أو جهلت فقد جهل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. العشار المراد به المكاس وهو الذي يأخذ الضريبة في السوق ممن يأتون لبيع منتجاتهم وهو أمر محرم لا يجيزه علماء الإسلام. وبلغت بالجرأة بهذا العشار أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بشيء إلا أن يقبض ممن ناقشه في ذلك المبلغ الذي يطلبه منه فهو جدير بإنزال العقوبة به وهو القتل. نعم. وأفتى فقهاء الأندلسي بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة. المراد باليتيم أي كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما ومعلوم يتمه وهو فخر له عليه الصلاة والسلام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يربيه ولا يجعل لأحد من خلقه منة عليه في تربيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فأراد هذا الفاسق أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم باليتم وبأنه ختم حيدر، وحيدر هو الإمام علي رضي الله عنه، كما جاء في إحدى الغزوات حينما قاتل أحد طغاة الكفر بقوله: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدر الأسد، وختنه صهره. والنبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن ينعت بذلك، ولكن أهل الإلحاد والكفر لا يبالون بمثل هذا. نعم. وزعمه أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات أكلها إلى أشباه لهذا. سبحان الله، ما تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر غيره من المسلمين على نفسه، وكان لا يقبل الصدقة وإنما يقبل الهدية، كما جاء في وصفه الشريف عليه الصلاة والسلام في كتب الله المنزلة قبله. ولو شاء أن يكون أغنى الناس لقدر على ذلك، ولكنه يعلم أن الغنى ليس بابا للدعوة وللبلاغ لله سبحانه، بلاغ رسالة الله لخلقه سبحانه وتعالى. فكان أزهد الناس في هذه الدنيا، وليس في حاجة لو شاء أن يجمع كثيرا منها، وقد راودته كما جاء في شمائله عليه الصلاة والسلام: وقد راودته الجبال الشم عن ذهب فأبى. نعم. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب صحنون بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم، وكان ممن يحضر مجلس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة، فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا صلى الله عليه وسلم. فالقاضي عياض رحمه الله يستشهد بما وقع من فتاوى أهل العلم في الأندلس وفي القيروان في البيئة المالكية هذه، وإجراء عقوبة القتل على هؤلاء المجرمين الفاسقين الملحدين، وقتل وإحراق القتيل هذا أيضا عرف في الإسلام وعرف في أحداث صحيحة. ربما بعض الناس يرون ذلك أمرا عجيبا، ولكن الأعجب منه أن تجد أعداء الإسلام يجرؤون على فعل كل منكر بالإسلام وأهله ولا يبالون. فانظر إلى القديم حيث وقع لنور الدين محمود زنكي رؤيا في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب نجدته، فقام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وصلى وعاد للنوم، فرآه ثانية فتكرر ذلك، فنادى بعض أهل العلم وسألهم في ليلته تلك، وصمم على أن يذهب إلى المدينة نفسها من الشام، وانتقل بفيالق من جيش الإسلام إلى المدينة، وأمر أميرها أن يدعو له أهل المدينة جميعهم ليوزع عليهم بعض الهدايا من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، وجاء الناس يسلمون عليه وينظر في وجوههم، لأن ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يريد أن يعتدي على جسده الشريف كان زرقاوي العينين، فوزع كل ما بجعبته على الناس، ولكنه لم يجد في الناس من كان يطلبه، فسأل البقية في المدينة أحد؟ قالوا لا. قال لكن ما زلت أبحث عمن أريد. قالوا ليس هناك إلا رجلان مسلمان مغربيان ليس بحاجة إلى المال، فهما كثير التصدق على الفقراء في المدينة، ويقيمان في ناحية منها، فقال علي بهما. فلما جيء بهما إليه نظر في وجوههما وتبين أنهما المقصودان بطلب النبي صلى الله عليه وسلم النجدة من شرهما، فما كان منه إلا أن سألهما عن بيتهما، وذهب هو وبعض جنده إليه، ودخلوا البيت فلم يجدوا شيئا مريبا، ولكنهم وجدوا فراشا على الأرض حصيرا باليا، فلما نزعوه تبين أن تحته خشب، وأن الخشب مسدودة به حفرة تقود إلى الروضة الشريفة، بل إلى الحجرة النبوية، وكان يزمعان على إخراج الجسد الشريف من القبر والذهاب به إلى من أرسلهما من ملوك الفرنجة، أو ليشمت الفرنجة بأسرهم بالمسلمين ويظهرون أن الجسد الشريف عندهم، واعترف بذلك، فما كان منه إلا أن أمر بقتلهما وحرقهما حتى لا تدنس أرض المدينة المنورة ببقايا جسديهما، وضرب حول القبر الشريف في الحجرة المباركة حزاما وسورا من الرصاص حتى لا يتكرر العمل من غيرهما. وهذه القصة مثبتة عند أهل العلم في كتب أهل العلم من علماء المدينة أنفسهم، وقد ذكرها الإمام البرزنجي في أحد كتبه. ثم إن مسألة الاعتداء على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وسبه ليس في القديم فقط، بل نجد ذلك اليوم في العصر الحديث، يطعن الطاعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر، ويريدون من الناس ومن المسلمين على وجه الخصوص أن يسكت ولا يقابل ذلك بالإنكار وبالتهديد والوعيد. وما سلمان رشدي عن نبي بعيد صاحب كتاب الآيات الشيطانية لعنه الله، فإنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته وهو الذي يدعي الإسلام من أسرة مسلمة، وظل إلى يومنا هذا مختفيا تطارده لعنات الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقى حتفه وعقابه الأخروي الدائم. وقصص الإعلاميين الذين يصورون النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الصور في وسائل الإعلام ويتندرون به عليه الصلاة والسلام، ترى المسلمون في وجهها في مشارق الأرض ومغاربها وتظاهروا، حتى أوقف بعض أولئك المجرمين المتلاعبين بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن سلمان رشدي بعد أن أنجز كتابه وتارت طائرة المسلمين حوله، قابله وطلب مقابلته واستدعاه رؤساء وزارات ورؤساء دول ودول متقدمة جدا تمثل قوة عالمية على ظهر الأرض، فكيف يفعل ذلك ويكرم هؤلاء الطاعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تجد أحمق لا يعلم شيئا من دينه يرى ذلك نوعا من العقوبة القاسية؟ وهيهات، فشرف النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أن يناله فاسق من أهل الإسلام أو من غيرهم، مدعيا للإسلام أو كافرا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وإننا لنعلم أن في وسائل الإعلام الغربية تمنع بعض الأفلام التي تصور المسيح عليه السلام بصورة مستقبحة، فهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يرون لأحد الحق في أن يصور المسيح بصورة مستقبحة، وهذا حق عندنا في الإسلام أيضا، بل إنه في الإسلام لا يصور النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مخافة أن يتمثل من ينظر إلى صور الممثلين، يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم مشخصا في تلك الوجوه والشخصيات، شخصيات الممثلين الذين عرفوا بما عرفوا به من صور منكرة في حياتهم الاجتماعية معلنة في وسائل الإعلام وغير معلنة. فأنبياء الله ورسله جميعا عليهم صلوات الله وسلامه أجل من أن يصوروا بالناس، فهم قامات عالية لا يدركها أحد، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم على علمه بمنزلتهم السابقة التي لا يدانيها أحد. نعم. فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا ثم أنزل وأحرق بالنار. نعم. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة، فكان آية للجميع وكبر الناس. وجاء كلب فولغ في دمه، فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلغ الكلب في دم مسلم. الحديث لم أقف عليه. نعم. وقال القاضي أبو عبد الله بن مرابط: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه تنقص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته. وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون استتابة. وقال ابن عتاب: